قال رحمه الله: واختلفوا في آية التسمية، وهذا بعد اتفاقهم على أنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فيختلفوا في آية التسمية هل هي آية من الفاتحة أم ليست آية من الفاتحة. حصل خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف بعد اتفاقهم أجمعين أو بعد اتفاقهم نعم أجمعين على أنها آية من سورة النمل، كما تقدم معنا في أحكام القرآن للإمام ابن العربي رحمه الله. هذه المسألة التي ستطرح مسألة البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم ليست آية من الفاتحة، هل هي داخلة أم الفاتحة تبدأ من قوله الحمد لله رب العالمين وهذه بسم الله ليست آية. هذا خلاف بين العلماء مشهور. قال: واختلفوا في آية التسمية فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور إلا النمل، فباتفاق أنها منها من ضمنها، يعني في ثناياها ذكرها فهي آية منها، لكن المقصود من حيث الصدرية والابتداء هو باتفاق، يعني عندهم لا يرون أنها آية، وأما من حيث أنها ذكرت في بعض ثنايا السور فذكرت في النمل وهي آية منها، لكن تكلمون على الصدرية وافتتاح السور بها هل هي آية منها أم لا. فذهب هؤلاء أهل المدينة أو قراء المدينة والبصرة فقهاء الكوفة إلى أنها ليست آية، وهذا قول مالك وقول أيضا أبي حنيفة وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو يرى هذا وقال به تجتمع الأدلة. نقرأ كلامه. قالوا: هذا قول مالك أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام، وقال إن هذا القول به تجتمع الأدلة صواب، هذا هو القول الصواب، أن الفاتحة أن البسملة ليست آية من الفاتحة، هذا قول مالك وقال أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال هذا القول به تجتمع الأدلة. وأحسن ما يستدل لهم به وأقوى ما يستدل لهم به وأصرح ما يكون في الدلالة على ما ذهبوا إليه رحمه الله هو حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني أو حمدني عبدي، بالكسر حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله أولا حمدني عبدي وأثنى الثانية، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، لأن تكرار الحمد يعتبر ثناء. طيب نعيد: إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فتكرار الحمد يكون ثناء كما سيأتي معنا. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أي منه العبادة ومني إيش الإعانة، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي، من عبد العبادة ومني إيش الإعانة. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآية قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، هذه لعبدي لأنها تدعية، هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. شاهدنا من الحديث أنه لم يذكر البسملة في أول إيش السورة، بل بدأ الفاتحة بقوله فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي إلى آخر الآية الآيات، فهذا من أقوى ما يستدل به على ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، أن البسملة ليست سورة من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة يؤتى بها ليش للتبرك، يؤتى بها للتبرك واستفتاح السور وللفصل أيضا بين السور للتيمن والتبرك وللفصل بين السور. قال النووي رحمه الله تعالى في يعني الكلام على هذا الحديث، إن هذا الحديث أصح ما يحتج به على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة. قال النووي إن هذا الحديث أصح ما يستدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، هذا هو الصواب. وستأتي أدلة أخرى تدل على ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة رحمه الله. هذا القول الأول أنها ليست بآية من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور. بقي الإشكال في المصحف كما ترون أن البسملة جعلت إيش؟ آية، ورقمت بآية، رقمت بآية فجعلت الآية الأولى، وقوله اهدنا الصراط أو صراط الذين أنعمت عليهم من آخر الآية جعلت إيش؟ آية. فيكون هذا بناء على إيش الجواب؟ بناء على أحد الأقوال وهو المرجوح أن البسملة آية، فترقيم البسملة في المصحف العثماني بناء على أحد الأقوال أن البسملة آية من إيش؟ من الفاتحة. والمسألة كما ترى فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، فترقيمها بناء على هذا. مرة واحد من العوام في حجر، ليش؟ قال انت ايش حق البسملة؟ قال ايش عندك البسملة؟ قلنا البسملة يعني ما هي آية من الفاتحة. قال هكذا. طيب ايش تقول في المصحف؟ موجودة في المصحف وجعلوا لها رقم. هذا بناء على احد الاقوال التي ذهب اليها بعض اهل العلم. قال يعني عثمان ما هو رياض، ليش يعني معنى كلامكم؟ قلنا عثمان الذي هذا مصحفه جاء عنه انه ما كان يجهر بها ويريد يصل الى الجهر، ليش ما؟ قلنا له هي آية ما من شك يعني من القرآن، ما فيش حد يعني هذا هو الصواب أنها آية من القرآن، لكن ما هي آية من الفاتحة ولا شيء. وكان ينبغي أن نحاجه في السور الأخرى، نقول له ويش رايح في السور الأخرى؟ هل هي آية منها ولا ما هي آية منها؟ ما جعلوا لها رقم، ما جعلوا لها رقم، بدون رقم في الآيات الأخرى في السور الأخرى، إنما في الفاتحة جعلوا لها رقم. طيب من السور الأخرى وش رأيت؟ آية. هو سيقول آية، هم عوام مساكين، سيقول آية. نقول ولا الرقم حقها، ما لها رقم هذه الآية، إذا ما هي منها صح. لكن ما دركنا ذاك الوقت، يعني هو يهاجم العامي، صعب صعب محاجته صعبة، هجومي العامي ما هو دفاعي أبدا، ما يحب الدفاع، هاجم بس. وهم صدق بعض الأئمة، صحيح لو جادلت كذا كذا عالم لغلبته، ولو جادلت عاميا لغلبني. صحيح الشافعي رحمه الله تعالى يقول نحو هذا، أنه لو جاد العامي لغلبني، فلا يهجم يكر عليه، وإيش تقول في عثمان وإيش تقول في كذا. المهم أنه حتى يعني قلنا يا الله الله يعين، سكتنا منه في الأخير لأنه مجادل، كان ما يريد الحق. طيب قالوا اختلفوا في آية التسمية، فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور، وهذا هو القول الصواب كما سمعت. والافتتاح بها للتيمن والتبرك، وهذا من عطف التفسير، للتيمن والتبرك، فالتبرك تفسير للتيمن، فهو التيمن والتبرك بمعنى واحد. والافتتاح بها للتيمن والتبرك، وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى في أحد أقواله، وليست من سائر السور، وأنها كتبت للفصل. نعم هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله جماعة كما سيأتي، وله قول آخر، يعني الطلبة قوله في مسألة السور الأخرى هل هي آية، أو اختلف قوله، ما نقول الطلب رحمه الله، اختلف قوله في مسألة السور الأخرى هل منها، هل هي آية منها أم ليست آية. وأما بالنسبة للفاتحة فقول واحد له، بالنسبة للفاتحة قول واحد للشافعي أنها إيش؟ آية. بقية السور له قولان، قول يقول فيها آية، وقول يقول ليست بإيش؟ بآية. أما الفاتحة فقول واحد لا رحمه الله، والصواب خلافه كما سمعته. وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة التوبة. نعم سورة التوبة ليست بآية منها، واختلفوا لماذا تركت البسملة في التوبة، فمنهم قال لأنها آية مسايفة ولا يناسب ذكر البسملة التي فيها الرحمة، فهي لأنها سورة مسايفة وآياتها آية مسايفة وإجهاد، فما يناسب ذكر البسملة، وهذا فيه نظر. ومنهم من قال بأنها هي متصلة بما قبلها، وهي سورة واحدة مع الأنفال، سورة واحدة مع الأنفال، فلذلك لم تفصل بالبسملة. هم ذكروا بعض التعاليل في التركي البسملة من التوبة، لماذا لم يؤتى بها؟ فقيل لأن السورة فيها آيات المسايفة والجهاد، فلا يناسب ذكر البسملة التي تفيد الرحمة، تدل على الرحمة. ومنهم من قال هي متصلة بالسورة التي إيش قبلها، متصلة بالسورة التي قبلها كأنها منها. والله أعلم لماذا تركت البسملة من التوبة، الله أعلم. قال رحمه الله: وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي عندما نسأله من القائل عادل علمي معي حيثما يممت يتبعني قلبي وعاء له لا بطن صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. من القائل؟ قرينة الحال أخطأت فيها. أبو عمر الشافعي رحمه الله تعالى. نعم الشافعي هو قائل هذه الأبيات، وصدق، صدق رحمه الله، علمه في صدره. علمي معي حيثما يممت يتبعني قلبي وعاء له لا بطن صندوقي. وأما المتأخرون جلهم طول الصناديق هي إيش؟ إذا سئل الله سنظر، لم رحم الله سنظر المعلومة التي سنظر سبحة المسألة، سافعل كذا سافعل كذا، كثيرا يكثر عند المتأخرين هذا الشيء. أما أولئك صحيح علومهم في صدورهم. نعم قلبي وعاء له لا بطن صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. نعم ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر. صح هذا العلم. وقالوا لا خير في علم لا يعبر معك الوادي. نعم لا خير في علم لا يعبر معك الوادي ولا يحضر معك النادي كما قالوا، أو كما قالوا يعني لا في مجمعك موجود ولا في منشئك موجود، ايش من علم معك هذا؟ هذا لا خير فيه. فيما ذكروا عن العرب ولا يعمر بك النادي، هكذا هكذا اللفظ، لا خير في علم لا يعبر بك الوادي ولا يعمر بك النادي ولا يعمر بك النادي. والنادي معلوم هو حق الوحدة الموجود، النادي مجمع الناس يجتمعون فيه، ناديهم الذي يجتمعون فيه المكان أن يدعو نادي. نعم نعم مكان الذي يجتمع فيه أصحابه هكذا يدعوهم كان ينفعوه. قال رحمه الله: لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القرآن، هذه علتهم، لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القرآن، وهذا يدل على أنها من الفاتحة لكتابتها بخط سائر القرآن، فلو لم تكن من الفاتحة ما كتبت بخط سائر القرآن. هذا علة فيها نظر الآيات أو السور الأخرى بخط المصحف، وما هي آية منها، حتى هم يقولون بذلك أنها ليست آية منها، إلا الشافعي له قولان كما قالوا. اتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات، وهذا الإجماع يستفاد من هنا، اتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات. فالآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء الآية الأخيرة صراط الذين. الآن هذا الآن تقدم معنا الخلاف، صح علمنا أن الفاتحة أن البسملة فيها خلاف، هل هي آية من الفاتحة أم ليس؟ فعلى القول بأنها آية من الفاتحة، أين الآية السابعة؟ الآن البسملة على القول بأنها آية من الفاتحة، فأين الآية السابعة؟ من أين تبدأ؟ من قوله صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره إلى ولا الضالين، تبدأ من هنا. وعلى القول بأنها ليست آية، أين الآيات السبع؟ غير المغضوب عليهم هذه آية، صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره هذه إيش؟ آية، فتكون سبع. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثلاث في الأول، ثلاث في الأول، هذه واحدة، هذه إياك التي بين العبد وبين ربه، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه في الوسط، وبقي ثلاث أخرى للعبد كلها ما هي؟ صراط الذين أنعمت عليهم هذه واحدة، اهدنا الصراط المستقيم، احسنتم، اهدنا الصراط المستقيم، هذه واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم، والثانية غير المغضوب عليهم الآخرة، هذه ايش الثالثة؟ فتكون سبع آيات، سبع آيات، واضح. وأما عن القول بأنها آية، فالآية الأولى البسملة والآية الأخيرة ما سمعت، صراط الذين أنعمت عليهم إلى الآخر، هذا عن القول بأنها آية، سيذكر الإمام. قال رحمه الله: اتفق على أن الفاتحة سبع آيات، فالآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء الآية الأخيرة صراط الذين، ومن لم يعدها يعدها، هذا وهذا جائز، يعدها ويعدها ويعدها، يعني بالكسر والفتح والضم، إذا كان الفعل مضعف ففيه ثلاثة أوجه، ولا سيما إذا سبق بضم، ولا يقال هنا الجازم ما صنع شيئا، لا، الجازم صنعه، الجزم فيه لكنه مقدر السكون. ومن لم يعدها ويعدها من الفاتحة، قال ابتداؤها الحمد لله رب العالمين، وابتداء الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم، واضح إن شاء الله، ابتداء الآية الأخيرة هذه. واحتج من جعلها من الفاتحة ومن السور بأنها كتبت في المصحف بخط القرآن، هذا كما سمعته، فهذا قول لمن هذا الأخير؟ واحتج من جعلها من الفاتحة ومن السور، قول من هذا؟ قول الشافعي رحمه الله تعالى، له قولان في هذا الأمر، أما القول الذي هو موحد القول في البسملة من الفاتحة أنها منها. قال: واحتج من جعلها من الفاتحة ومن السور بأنها كتبت في المصحف بخط القرآن، وبما أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي، قال أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال أخبرنا الربيع بن سليمان، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الشافعي، والربيع بن سليمان راوية الشافعي، تلميذ الشافعي، وكثيرا ما يروي عن الشافعي رحمه الله تعالى الآثار والحديث أيضا كذلك. في كم موضع ذكر البخاري الشافعي في صحيحه؟ البخاري هل روى عن الشافعي؟ نعم ما روى عنه، لكن في كم موضع ذكر ابن إدريس؟ قال ابن إدريس موضعين، أحسنته، ذكره في موضعين، ذكر الشافعي رحمه الله ابن إدريس، قال ابن إدريس وقال محمد ابن إدريس، فهو في موضعين ذكر محمد ابن إدريس، لكن ما هو رواية عنه في الحديث، لا، ذكر في بعض الأقوال أو شيء له، أما أنه روى عنه فلم يروي عنه رحمه الله تعالى، وبعضهم يعيب على البخاري ليش ما روى عنه، البخاري ما روى عن كل ثقة، ونلتزم أنه يروي عن كل ثقة رحمه الله تعالى، وبعضهم يقول ترك لأنه يروي عن من؟ محمد بن أبي يحيى، محمد بن أبي يحيى هو متروك، تركه لأنه ليش يروي عن هذا الرجل، لكن الله أعلم لماذا تركه. أحسن ما يعتذر البخاري في مثل هؤلاء الأئمة الشافعي وغير الشافعي أنه لم يلتزم بأن يروي عن كل ثقة حتى يعاتب، قال إذا أنا التزمت أن يروي عن كل ثقة يقال يعاتب، ليش أخرج الشافعي؟ الشافعي ثقة. نعم. طيب، قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عبد الملك بن جريج والده عبد العزيز. طيب، عن ابن جريج قال أخبرني أبي، وهو عبد العزيز والده اسمه عبد الملك بن عبد العزيز معذرة، هذا ابن جريج عبد الملك، نعم، ووالده عبد العزيز بن جريج، والده عبد العزيز ابن جريج، وأما ابن جريج عبد الملك. بكم تمتع ابن جريج يا أخوان؟ قالوا 70 امرأة تمتع، لعله ما بلغته أدلة التحريم المتعة، لعله لم تبلغه أدنى التحريم المتعة رحمه الله، فهذا يعتذر لمثل هؤلاء الأئمة. قال أخبرني أبي عن سعيد بن جبير قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال هي أم القرآن، قال أبي وقرأ علي سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة، وهذا لا يستدل به على ما ذكر وتقرير هذا الأمر، فإنه من طريق عبد المجيد، هذا عبد المجيد هو ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، ضعفه قوم وبعضهم وثقه، ضعفه قوم وبعضهم وثق هذا الرجل. ففي كلام عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي رواد فهو من طريقه الشافعي يروي عنه. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبر انتهينا من هذا. قال سعيد قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليه كما قرأتها عليه. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال ابن عباس فادخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. ثم ذكر أدلة من لم يجعلها من الفاتحة إن شاء الله نأتي عليها في الغد إن شاء الله. فالخلاصة يعني الذي استفدنا الآن الخلاف في مسألة البسملة هل هي من الفاتحة أم ليست من الفاتحة. والقول الصواب الذي به تجمع الأدلة كما يقول شيخ الإسلام ما هو أنها ليست من الفاتحة. هذا وإلى هنا.